بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لو سئل أحدنا هذا السؤال، ما تعريف الإنسان؟ فبما يجيب؟ لست أعني ما يذكره أهل الطبيعة وغيرهم وغيرهم من قولهم الإنسان هو الكائن الحي الناطق الكذا، ويذكرون بعض الأوصاف، لست أعني ذلك، وإنما أعني تعريفا أخطر، أعني تعريفا يترتب عليه الفوز بالجنة أو الخسران ودخول النار. ما تعريف الإنسان؟ الإنسان في الواقع هو 55 سنة واثناشر شهر أو 10 شهور وأسبوعين وثلاث أيام وساعتين وعشرين دقيقة وخمس ثواني وخمس ثوان، ثم يكون الأجل. أعني بذلك عمر الإنسان. وأن إنسانا سافر إلى دولة من الدول وعمل سنين عددا وعاد بأموال كثيرة، وبعد حين أصيب بمرض شديد فذهب إلى أحد الأطباء فقال له تجرى لك عملية بكذا وكذا لنفس المبلغ الذي عمل به في هذه الدولة. ما رأيكم أنتم، هل ينفق المال كله لينجو أم يضن بماله ويهلك؟ لو كان قد بنى حتى بذلك بيتا أو عقارا ثم أصيب بهذا المرض، فهل سيبيع كل ذلك شاء السنين حيضحي به، ولا حيضحي بنفسه ويموت؟ ما أحد يقول أنه سيترك نفسه للموت، بل سيضحي بالذي أمامه وبالذي خلفه لكي يعيش. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أخطر شيء في حياة الإنسان هو الوقت. وهذه رسالة نستفيدها من شهر رمضان، لأن رمضان يعلمنا اغتنام الوقت، يعلمنا المحافظة عليه. رمضان يعلمنا خطر اللحظة وخطر اليوم، بل خطر الدقيقة. فلو أفطر الإنسان قبل غروب الشمس بلحظة فهو آثم، ارتكب ذنبا عظيما إن كان يعلم، يعني ذلك، ليس مخطئا. ولو أكل أو شرب كذلك بعد طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة أيضا أو بدقيقة أيضا فهو آثم وصيامه باطل. رمضان يعلمنا احترام الأوقات، لأنه أيام معدودة، كما قال الله عز وجل أياما معدودات، ويأتي مرة واحدة في السنة، وزمن شريف له قدر عند الله عز وجل. حتى كان بعض العلماء يقول عندنا حرمة زمانية وحرمة مكانية. فالحرمة المكانية مثلا كالحرمين مكة والمدينة، مكان له حرمة، مكان مبارك. هناك الحرمة الزمانية مثل رمضان، لا نعني أنه هناك أشياء بعينها وردت مثلا في القرآن يحرم أن تفعل كذا وكذا في رمضان، لا نعني ذلك، ولكن نقول هو ليس كباقي الأيام والشهور. شهر مبارك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شهر بركة، لأنه نزل فيه روح هذه الأمة وحياة هذه الأمة ونجاة هذه الأمة، وهو القرآن. نزلت فيه آيات الهداية والبيان لكل بني الإنسان، فكيف تكون أيامه كسائر الأيام؟ بل ليست آيات القرآن فقط، بل الكتب السماوية قد تنزلت فيه. قال صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، البركة من أول ليلة، ليست في ليلة القدر فقط التي نزل فيها القرآن. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان. فلذلك فالزمان في رمضان له خصوصية، له قيمة، فمن أضاع وقته في رمضان فقد قصر طبعا وسائل الأيام، لكن رمضان خصوصا قد قصر وظلم نفسه ولم ينصفها في شهر من العام. بل نقيس المحافظة على أوقاتنا سائر العام بالمحافظة على أوقاتنا في رمضان، فالذي يقصر في رمضان لعله يكون في غير رمضان أشد تقصيرا، والذي يضيع ساعات رمضان لعله يكون في ساعاته أشد تضييعا في غير رمضان. لماذا؟ لأنه إذا كان يفعل ذلك في هذا الشهر الفضيل المبارك فكيف سيكون في سائر الأيام؟ كلمة رائعة جدا لابن القيم رحمه الله يبين لنا فيها أننا على سفر. يقول: العبد من حيث استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه. طب مدة السفر إيه؟ قال: ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل، فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر. يعني كل يوم بيعدي من عمرنا بيقربنا من الموت، كل لحظة كل دقيقة. فلا بد أن يكون الإنسان عاقلا يغتنم الأوقات فيما يقربه من الله. يقول: فالكيس العاقل لا يزال مهتما بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله، ليجد ما قدم حاضرا، يعني يوم القيامة. ثم الناس منقسمون إلى أقسام، وانتبه وشوف نفسك في أنهي قسم. منهم من قطعها متزودا بما يقربه إلى دار الشقاء والعياذ بالله، يعني بيقطع أيامه ولياليه وسنواته بأشياء تقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي، نعوذ بالله من حاله. ومنهم من قطعها سائرا فيه إلى الله وإلى دار السلام، أي يغتنم الأوقات لتوصله إلى الجنة. ودول نفسهم ثلاث أقسام: سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها، وتركوا المحارم والمكروهات وفضول المباحات، وهؤلاء أعلى أصحاب أعلى الدرجات عند الله. وهذا ليس بالعسير أن نكون منهم، أن تجتهد ابتداء في إحسان الفرائض وإتقانها، لا تنشغل برأس بالأرباح قبل رأس المال. لذلك بعض الشباب يعني يشعر بأن الالتزام صعب، أشياء كتير وتكاليف. لا لا لا، أنا عايزك تجتهد بس في الفرائض تحسنها، ومع الأيام حاول أن تزيد من النوافل، فإذا كنت كذلك فأنت من السابقين بإذن الله. قال: ومقتصدون، ده القسم الثاني، أدوا الفرائض وتركوا المحارم، ما لوش في النفل وما لوش في السنن، يعني يدوب بيأدي الفرض ويجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وده على خير برضه. ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وده برضه على خير إن نجا يوم القيامة، لأنه في المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء غفر له. عشان كده بنقول كل واحد مننا في رمضان لازم يسأل نفسه: أنا مين في الثلاثة دول؟ أنا فين منهم؟ وإذا كان كذلك محاسبا لنفسه في رمضان فهو سيحاسب نفسه في سائر العام، لأن رمضان ميزان ومقياس نقيس به مدى الغبن الحاصل في الأعمار والأوقات. بعض الناس ممكن بيضيع أول رمضان على ما يفوق وينتبه وكده ويركز يضع 10 أيام مثلا، وبعضهم مثلا ممكن بيضيع 10 الأواخر لأنه بنشغل بقى باللبس وبالكعك وكلام إلى آخره، فيضيع منه شهر رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إيه هما؟ الصحة والفراغ. مغبون من الغبن، إيه الغبن بقى؟ أن يشتري الإنسان السلعة بأضعاف الثمن أو يبيعها بأقل من الثمن المستحق. يبقى أنت يا إما بائع يا إما مشتري، فلو اشترى شيء بأضعاف الثمن الحقيقي يبقى غبن، اتضحك عليه، ولو باع شيء بأقل من سعره يبقى غبن برضه. وهكذا الإنسان معه نعمتان: الصحة والفراغ. حياتك ملهاش ثمن، اللي أنت بتشتري بها جنة، ما ينفعش تضيعها في الهيافة، ما ينفعش تضيعها في السفاهة. ترفه عن نفسك مفيش مانع، تروح عن نفسك مفيش مانع بالمباح بالحلال، لكن الخطر أن يكون تضييع الوقت فيما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أن يغلب هذا الترويح والترفيه على حياتك، لأنك ما خلقت للعب وإنما خلقت للعمل، يعني العبادة. ثم هذا الترفيه وهذا الترويح عن النفس يكون أحيانا حتى لا يكون الإنسان مغبونا. انظروا كيف كان السلف والصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى أوقاتهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. حزين حزن جديد على اليوم اللي يعدي أجل ينقص فيه وعملي ما يزدش. وابن القيم يقول: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ يقول لك اللي انت تشغل وقتك كل لحظة بالواجب اللي عليك فيها. في وقت مثلا وقت الصلاة يبقى الواجب المطلوب منك الصلاة، في وقت بعد الفجر الواجب المطلوب منك مثلا بعد الفجر وبعد العصر أذكار الصباح وأذكار المساء، وهكذا تدي كل وقت حقه. وقال أيضا: إضاعة الوقت، عايزك تحفظ الجملة دي، أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت. ليه؟ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهله. الإنسان لما يضيع وقته ده أشد من الموت، لأن تضييع الوقت هيضيع حظه من الله، حظه من الآخرة، بخلاف بخلاف الموت هيقطعه عن الدنيا وأهله. الإنسان لما يموت لو كان محسن مجتهد لا يضره ذلك. ابن الجوزي له كلام جميل في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل: نعمة مغبون فيما كثير من الناس. قال: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا للشغل بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ما فيش معاش يعني وراه، ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. قال: وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، اللي احنا بنسميها بقى الايه، المزرعة السعيدة. عارفينها مزرعة السعيدة ولا مش عارفينها؟ بس مش بتاعت النت اللي هم بيقعدوا يلعبوا عليها، لا، المزرعة بتاعتنا بقى اللي هي الدنيا اللي بنغرس فيها عشان نحصد في الآخرة ونجمع ذلك الزرع في الآخرة. وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استغل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، يعني إنسان يتحسد على اللي هو فيه. ومن استغلها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. كلام مهم جدا. اللي استغل فعلا وقته في طاعة الله الواحد يتمنى أن يبقى زيه، واللي ضيع وقته وفعل المعاصي هذا إنسان فعلا مغبون. قال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. دي حطها برضو قاعدة من قواعد حياتك، يعني الإنسان كل ما يطول أمله، لسه بدري وأنا لسه صغير وأيام جاية كتير وإحنا مش مستعجل، يبقى هيتلاقيه يسيء العمل. لكن اللي حاسس أنه على سفر وفي أي لحظة ممكن أسلم العهدة بتاعتي، يبقى هتلاقيه على طول بيجتهد ليقطع الأوقات بأحسن ما لديه. قال حكيم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. يعني ما تضيعش حاجة من وقتك. انت عارف في الاتصالات يقولك ما تفوتش ايه، ها؟ مش بيقولوا ما تفوتش لحظة؟ ايه ما تفوتش لحظة دي؟ عشان ايه يعني؟ اصل في شحن وفي فلوس وفي رصيد وكده، واللحظة ليها ثمن. لا، اللحظة عندنا بقى ثمنها اغلى واعلى. ممكن لحظة واحدة الانسان يكسب بها الجنة ويخسر بها في المقابل، او يخسر بها في المقابل. قال ابن الجوزي: ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع لحظة منه في غير قربة، ويقدم الافضل فالافضل من القول والعمل. يقول: والله اني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز. الراجل زعلان إن الوقت بيضيع منه وهو بياكل. أنا عايز يقول: لو أعرف ما أكلش عشان أحفظ وقتي كنت عملت كده. تعال اسمع المواقف اللي جاية دي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام، يعني صلوا قيام ومروحين، تخيلوا إمتى؟ قال: فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. يعني كانوا بيصلوا قد ايه؟ لحد السحور، بيخلوا الخدم يحضروا السحور بسرعة عشان الفجر هيد. يبقى كانوا بيستغلوا الليل كله في صلاة القيام. وكان القراء يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها القراء في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عليه، يعني كانوا بيصلوا بسورة البقرة في 8 ركعات. لو القارئ يعني صلى بها في 12 ركعة يقول لك أنت خففت علينا النهاردة، سورة البقرة الناس بتصلي فيها بها في رمضان كله في بعض المساجد. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك، قال أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. فيش مجاملة في موضوع الوقت، محدش يضيع وقتك وتجامله، أنت لازم تكون شحيح بوقتك اللي هو بيقربك من ربنا أو بيبعدك. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، يعني هو عايز يقول بوفر وقتي بدل ما أقعد أكل وانضغ وبتاع وضيع وقتي، حاجة خفيفة كده وسرع عشان أستغل الوقت. والعجيب أن بعض الإخوة يبقى يقولك ما نعمل زيه، تلاقيه بيقف بالساعتين ثلاثة يضيعهم وجاي عند الأكل يقولك نعمل زيه. وكان عثمان الباقلاوي كثير الذكر دائم الذكر لله، فيقول إني وقت الإفطار أحس يعني أحس بروحي كأنها تخرج، يعني بيقول لك عشان أنا مشغول بالأكل عن الذكر فحس أن روحي بتطلع، لأنهم كانوا حريصين جدا على أوقاتهم. تعالى كده اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن في رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. خطيرة دي، بيبين لك قيمة الثروة اللي بين إيديك وانت مش حاسس بيها، اوعى تضيع منك بدون ما تحصل المغفرة. اللحظة لها تمن، الدقيقة لها تمن، اليوم ليه تمن، الليلة لها تمن. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر بتبدأ من المغرب للفجر، ما تيجي تحسب كده 10 ساعات أو 12 ساعة أفضل من ألف شهر. الدقيقة هتطلع لك بكم سنة؟ الدقيقة الواحدة من ليلة القدر هتطلع بكم سنة؟ في رمضان تجارة ليست كأي تجارة، في رمضان فرص من ضاعت عليه فقد خسر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في شهرك وبقية عمرك من السابقين فأبشر، فروح وريحان وجنة نعيم. وإن كنت فيهما من المقتصدين لما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كنت من الظالمين المضيعين للساعات والأوقات فعجل بالرجوع وأسرع بالتوبة قبل أن يكون رمضان لك خصما والقرآن عليك حجة. قال ابن رجب: يا من ضيع عمره في غير طاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف بكرة سوف هعمل حخل والتفريط وبئس البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو من جعلته خصمك يوم الشفاعة؟ عايز منه شفاعة زي، عشان كده لازم نعمل لنفسنا خطة في رمضان ويكون معايا فريق من الشباب الصالحين يعينوا بعضنا بعضا على الطاعة. الفجر هنعمل ايه؟ هنقعد مثلا في المسجد لحد شروق الشمس عشان ناخد ثواب حجة وعمرة، بعديها هنقرأ جزئين قرآن، بعد كده نصلي 4 ركعات، بعد كده في مثلا وقت راحة مثلا 4 ساعات 5 ساعات، نصحى قبل الظهر نصلي كمان ما يتيسر من صلاة الضحى مثلا، وبعد كده نتجهز لصلاة الظهر. بعد الظهر في مثلا ايه، في وجبات افطار صايمين هنعدها، في ورد قرآن هنقرأ قبل العصر، في بعد العصر درس هنحضره، في قبل المغرب اذكار المساء، في بعد المغرب هنتنفس على الصف الاول، في بعد كده. يبقى انت عامل لنفسك خطة وبرنامج وتحاسب نفسك انت واخوانك عليه عشان ما يضيعش منك رمضان، لان رمضان ليس كغيره من الشهور والايام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن استغلال رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.